نعم. نحن نعيش في دولة لا تطبق شرع الله، وقد صرحت حكومتها الحالية عدة مرات بأنها لن تطبق شرع الله، وأوضحت تصرفات حكامها بجلاء ذلك. فما التصرف الصحيح شرعا لمحكوميها في مجابهة هذا الإعراض ومقابلة ذلك الظلم؟ أفتونا بارك الله لكم. على علمائها وعلى أعيانها أن يناصحوا ولاة الأمور وأن يتصلوا بهم ويخبروهم بعظم الأمر وجوب تحكيم الشريعة حتى يسهل الله الاستجابة. أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والقتل هذا ما له أصل ولا هو بحل، ليس بحل شرعي، إنما يجب على العلماء والأعيان ونحو ذلك من له يعني أثر في اتصاله بولاة الأمور نصيحة وتوجيها وإرشادا، هذا هو الطريق السليم. أما إذا كان هناك دولة كبيرة تستطيع أن تعزل هذا وتنصب هذا وجب عليها هذا. انصح ولو حتى تموت على النص، حتى تموت ويموت.